بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 71 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض. يقال بدع الشيء فهو بديع، وهو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، يعني بديع سماواته وأرضه، أو هو بمعنى المبدع أي مبدعها، وهو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره. أنى يكون له ولد، أو هو فاعل تعالى. ولم تكن له صاحبة، أي من أين يكون له ولد، والولد لا يكون إلا من صاحبة، ولا صاحبة له، أي إن الولادة من صفات الأجسام، ومخترع الأجسام لا يكون جسما، حتى يكون له ولد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي ما من شيء إلا وهو خالقه وعالمه، ومن كان كذلك كان غنيا عن كل شيء. والولد إنما يطلبه المحتاج. ذلكم إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات، وهو مبتدأ، وما بعده أخبار مترادفة، وهي الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقوله فعل أو طرب. وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، وعظ بالقرآن. أن تبسل نفس بما كسبت، مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء كسبها، وأصل الإبسال المنع. ليس لها من دون الله ولي ينصرها بالقوة، ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة، ولا وقف على كسبت في الصحيح، لأن قوله ليس لها صفة لنفس، والمعنى وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفس عادمة وليا وشفيعا بكسبها. وإن تعدل كل عدل، نصب على المصدر، وإن تفدي كل فداء، والعدل الفدية، لأن الفادي يعدل المفدى بمثله. وفاعل لا يؤخذ منها، لا ضمير العدل، لأن العدل هنا مصدر فلا يسند إليه الأخذ. وأما في قوله ولا يؤخذ منها عدل في سورة البقرة، فبمعنى المفدى به، فصح إسناده إليه. أولئك إشارة إلى المتخذين من دينهم لعبا ولهوا، وهو مبتدأ، والخبر الذين أبسلوا بما كسبوا، وقوله لهم شراب من حميم، أي ماء سخين حار، خبر ثاني لأولئك، والتقدير أولئك المبسلون، ثابت لهم شراب من حميم أو مستأنف. وعذاب أليم بما كانوا يكفر في الحاشية واحد، وهو قول المعتزلة إن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير، وسموا ذلك عدلا. وتابعوا بعون الله عز وجل. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا حتى هي التي تقع بعدها الجمل والجملة قوله إذا جاءوك يقول الذين كفروا ويجادلونك في موضع الحال ويجوز أن تكون جارورة ويكون إذا جاءوك في موضع الجر بمعنى حتى وقت مجيئهم ويجادلونك حال ويقول الذين كفروا تفسير له والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك وفسر أو فسر والأصح وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون إن هذا ما القرآن إلا أساطير الأولين فيجعلون كلام الله أكاذيب وواحد الأساطير أسطورة وهم أي المشركون أعيد وهم أي المشركون ينهون عنه ينهون الناس عن القرآن أو عن الرسول واتباعه والإيمان به وينأون عنه ويبعدون عنه أو يبعدون عنه بأنفسهم فيضلون ويضلون وإن يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون أي لا يتعداهم الضرر إلى غيرهم وإن كانوا يظنون أنهم يضرون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقيل عني به أبو طالب لأنه كان ينهى قريشا عن التعرض لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وينأى عنه فلا يؤمن به والأول أشبه ولو ترى حذف جوابه أي ولو ترى لشاهدت أمرا عظيما إذ وقفوا على النار أروها حتى يعينوها أو حبسوا على الصراط فوق النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا تمنوا الرد إلى الدنيا ليؤمنوا وتم تمنيهم ثم ابتدأوا بقوله ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين واعدين الإيمان كأنهم قالوا ونحن لا نكذب ونؤمن ولا نكذب ونكون بفتح الباء والنون يعني لا نكذب ونكون حمزة وحفص على جواب التمني بالواو وبإضمار أن ومعناه إن رددنا لم نكذب ونكم من المؤمنين وافقهما في ونكون بفتح النون شامي طبعا أقصد فتح النون الأخيرة ونكون أتابع بل للإضراب عن الوفاء بما تمنوا بدا لهم ظهر لهم ما كانوا يخفون من الناس من قبل في الدنيا من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم وقيل هو في المنافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه أو أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلناه في صورة رجل كما كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أعم الأحوال في صورة دحية، لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم. وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولخلطنا وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد. فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك، يقال لبست الأمر على القوم ولبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم. ثم سلى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما أصابه من استهزاء قومه بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به وهو الحق، حيث أهلكوا من أجل استهزائهم به، ومنهم متعلق بسخروا كقوله فيسخرون منهم في سورة التوبة، والضمير للرسل والدال مكسورة عند أبي عمرو وعاصم لالتقاء الساكنين، وضمها غيرهما إتباعا لضم التاء. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والفرق أو صحيح والفرق بين فانظروا وبين ثم انظروا أن النظر جعل مسببا عن السير في فانظروا، فكأنه قيل سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين. ومعنى سيروا في الأرض ثم انظروا إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها، وإيجاب النظر في آثار الهالكين، ونبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.